حمام يا ليتنا حصرنا حق على القلب يكويه يطير يطير. ذكرتني لا جزيت بخير شيء مضى كنت ناسيه يطير يطير. يطير عقبتني يطير ذكرت قلبي بغاليه يطير يطير. صوتيات. قلبي غدا مثل دلو البير عقفت به من عراويه عزاه يطير يطير. خذني معك بطير بغرق القاع ما بيه يطير يطير. ودي بناس غلاهم غير ودار سكن فيه يطير يطير. في حبهم ما سمعت بشير ولا التفت للمشاريه يطير يطير. يا زين لا تشغل التفكير القلب ما فيه يكفيه يطير يطير. يا زين لا تشغل التفكير القلب ما فيه يكفيه عزاه يطير.